بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتنا الكرام، مع سورة السجدة ومع آياتها نمضي لنتعرف أكثر وأكثر ونزداد يقينا بأن الله تعالى هو المستحق للسجود، ولا يسجد لغيره لأنه لا مثيل له، حيث يصف الله تعالى نفسه بقوله: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. وعرفنا في لقائنا السابق كيف أن استواء الله على عرشه كان رحمة بعباده، ولم يكن في ذلك قهر لهم ولا ظلم لشيء منهم، إنما استوى على عرشه بحكمته ليحكم في عباده وخلقه برحمته. ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع؟ لا ولي يتولى أحدا من دون الله، لأنه ليس أحد مثل الله، ولا شفيع لأنه لا يملك أحد أن يستشفع عند الله تعالى إلا بإذنه، أو أن يشفع بين يديه إلا بإذنه. أفلا تتذكرون؟ عرفنا أيضا أن المسألة تحتاج إلى استذكار، يعني المعلومة موجودة في الفطر، في النفوس، في واقع الحياة، أدلة عظيمة على أن الله عز وجل هو الإله، وأنه واحد لا شريك له. ويستطيع الإنسان بفطرته السليم وبعقله الفاهم أن يتدبر وأن يتفكر فينتهي إلى هذه المعلومة بغير شريعة. لو أنه أحسن التفكير، قال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا. عرفوا هذا بعقولهم، تفكروا في خلق السماوات والأرض وتذكروا فوصل إلى هذه الحقيقة. لا يمكن أبدا لإنسان عاقل أن يمر على مدرسة ما شاء الله مبنى فخم وفيها كل الأجزاء التفصيلية للمدرسة، فيها مكتبة وفيها معمل ومكتب سيادة الناظر ومكتب شعف الوكيل وفصول دراسة وتخت ديسكات وما إلى ذلك وملعب ما شاء الله وكل المقومات دي موجودة، ويظن أن هذه المدرسة بناها صاحبها ليلعب به، يعني كده يهو بالسلة وخلاص. حد يظن ذلك؟ أو أنه أراد أن يفتح دار تعليم ليعلم أو ليربح من ورائها على الأقل، علم أم لم يعلم؟ أهو مشروع كويس ومدرسة بتجيب مدرسة ويفتح من سلسلة مدارس وطلائع ونزائل وحاجات من دي وكسب في الآخر. لازم بنيها لهدف، لا يمكن أبدا أن يكون هذا المبنى لعبة، مش ممكن. طب لو قيل لك والله يا اخي الراجل بنيها لعب معاه قرشين ووجد نفسه فاضي، فقال لك ما اعمل اي حاجه كده خلاص، فراح بني مدرسه. يعني مش هيفتحها؟ لا مش هيفتحها، مش هيعمل امتحانات ومدارس وتعليم وطلبه وكده، لا لا لا، هو بنيها كده وخلاص. يبقى راجل ايه؟ سفيه ومجنون، نقص غريب عجيب. أهذا يليق بالله سبحانه وتعالى؟ مش مدرسة بقى ولا مجموعة مدارس ولا وزارة تعليم، لسماوات وأرض وخلق أنواع وأشكال ناف كل ذلك عبث. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ إذن العاقل لو فكر في خلق السماوات والأرض ودقة خلقهما ودقة نظامهما لعلم أن خالق هذا الكون رب عظيم، ولا بد أنه يقصد إلى هدف من وراء كل ذلك، ولا بد أنه واحد، لأن النظام في الكون لم يتغير ولم يتخلخل. إذن القائد والمدبر لهذه الحركة كلها واحد، لكن لو كانوا اثنين فاختلفت على الأقل أو تعارضت، لكن لا اختلاف ولا تعارض، لا اختلاف ولا تعارض. للشمس ينبغي أن تسبق الإيه؟ أن تدرك القمر في الحركة فتصطدم به ويخرب الكون. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل الشمس والقمر وليل النهار والحاجات التانية كمان مما تعلمون أو لا تعلمون، وكل في فلك يسبحون بنظام في غاية الدقة. والعلماء بقى يكلمونكم عن هذا بكلام وأرقام في منتهى الدقة والصغر، مما يدل على أن مدبر هذا النظام واحد لا شريك له. ده بالعقل بس، بالتفكير كده. وجاءت الشريعة تبين وتوضح وتضع أصابعنا على الحروف بنقاطها. هذا حرف أهو وعليه النقطة، هي تبقى دي نون، نقطة من فوق، نقطة من تحت تبقى باء أهو. حدد لي كل حال، ما فرطنا في الكتاب من شيء. إذن مسألة عاوزة بس إيه؟ الإنسان يرجع بذاكرته إلى فطرته، إلى الكون الذي يعيش فيه، ما يعيش في الدنيا كده لاهي. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم، الصالحين المؤمنين عباد الرحمن، والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، صما في آذانهم عميانا في عيونهم، إنما المؤمن بيسمع ويبصر، يبقى بيعقل. طالما السمع التقط أصوات بوعي، البصر التقط صورا برؤية حقيقية، إذن العقل يحسب بعدهما ويعقل بعدهما ما جاء عن طريقهما. وهذا يعطيك معلومة بالعكس بقى، إن غير المؤمنين إذا ذكروا بآيات ربهم عملوا إيه؟ خروا عليها صما وعميان. طالما المؤمنين لم يخروا صما وعميان، إذا الكفار يخرون، فكأنهم لم يروا شيئا ولم يسمعوا شيئا لا يميزوا، كما قال تعالى: لهم قلوب لا يفقهون بها ولم آذان لا يسمعون بها، إلى آخر. المسألة الإيمانية تحتاج فقط على الأقل مجرد استذكار، تذكر مين أنت ومنين، مش منين البلد، من الذي خلقك، من الذي أوجدك، وما دورك في هذه الحياة، وما مدى استقلالك. يعني لو أردت أن تستقل بنفسك تستطيع؟ الذين لا يريدون حكم الله ولا يريدون شريعة الله، إذن فعش بنفسك ولا تعش بالله. أبسط حق العدل، الإنصاف، لا تتنفس الهواء الذي خلقه الله، حصلك عن هواء آخر. لا تسكن الأرض التي خلقها الله، لا تستظل بالسماء التي رفعها الله، لا تنعم من نعم التي أودعها الله في هذا الكون، وابحث لك عن رب سواه. ده العقل كده والعدل كده، هذا هو منطق العقل والعدل. لا تريد هذا النظام، إذن لا تسكن في مكان هذا النظام، ولا عند صاحب هذا النظام، ولا تنتفع بشيء مما أنزله من الإكرام والإنعام. أفلا تتذكرون؟ من عظمة الله أيضا، وهو مستو على عرشه سبحانه، يدبر الأمر. يدبر الأمر دي كلمتين بسيطة جدا، يدبر الأمر، لكن في واقعها مهولة، لا نستطيع أن نحسبها ولا أن ننظر حتى إلى طولها وعرضها. يدبر أمر من؟ الإنس، أو الجن أو الطير أو الحيوان أو الحشرات أو النبات أو السماوات الملائكة. الله الله الله الله. النعم النزلة أو النقم الدعاء اللي طالع يستمع له عشان يجيبه. إيه والله إيه والله إيه والله إيه والله إيه والله. مواليد تولد موتى يموتون كل ذلك يدبره سبحانه وتعالى يدبره الله عز وجل وحده لا شريك له يدبر الأمر دي كبيرة كبيرة كبيرة واسعة جدا. ولكن على الأقل شوفها كده في نفسك أنا ماذا أتدبر من أمري وماذا يدبر الله لي من أمري على الأقل. وفي أنفسكم أفلا تبصرون فأنظروا في نفسي الأشياء التي يدبرها الله لي وأنا لا أتدخل فيها. يدبر لي نفسي كما قلنا أكثر من مرة لا أستطيع أن أحصي الأنفاس وأن أعدها وأنا منشغل بأمر آخر ولو بسماع أنا بسمع بأذني. طيب ما عد بكم نفس تنفسته؟ لا سوف أنسى هذا أو أنشغل عن هذا. جعلها الله في يده هو نتنفس بدون شعور هذا أمر ربنا بيدبر. وتوفير الهواء بقى نفس بعد نفس تدبير أمر أمر الرزق جاي علي غدا وجاي علي عشاء وجاي علي بكرة في إفطار الله أعلم ولا كذا تدبير أمر ورزق بسعة معناه بقى مش أكل وشرب بس أموال زوجة أولاد صحة كل هذا من الرزق كل هذا من الرزق يدبره الله لي. واحد دايم بالليل بيصبح الصبح يلاقي واحد بيتصل بيه انت حكيت قبل كده يا حاج لا والله طب جهز ورقك سبحان الله جت منين دي اللهم ارزقني يا رب تليفونات حلوه زي كده ها واحد بيخبط على الباب بدري نعم والله في امانه بس كده جايه من عند ربنا اتفضل ايه ده ومين ده جيبها منين ما اعرف مين انت انا واسطه السلام عليكم روح ماشي مبلغ من مال اهلا من خير بعته او هو نفسه اهل خير وبوزعه ولا حد عارف حد. واشياء كثيره من هذا القبيل الله يدبرها ونحن في غفله تماما عنها نحن في غفله شديده عنها. لقمة أضعها في فمي أنا اللي طبختها أنا اللي جبتها أنا اللي أعددتها دبرت الأمر ده لكن بعد أن وضعتها في فمي من الذي دبر أمرها بعد ذلك وتولى أمرها؟ أنا لا أعرف راحت أقولوا لنا راحت المعدة ومش عارف المعدة هتعمل عليها إيه وعصارة ومش عارف العصارة تعمل إيه والمعدة تهضمها وتنزع عصارة البنكرياس وتوزع مش عارف فين. طب واللقمة دي من الذي دبر أمرها؟ إنها لحمة قد تكون لحمة ألياف حاجة جملي كده جامدة قوي قعدت كم ساعة على النار تدخل المعدة سبحان الله المعدة رقيقة جدا وتهضمها تهرسها جامد تخليها زي العصير كده. إيه ده؟ إيه القدرة دي؟ وغير كده بقى الأعجب والأعجب تقسيمها إلى ما يذهب إلى الشعر إلى ما يذهب إلى اللحم إلى ما يذهب إلى العظم إلى ما يذهب إلى الظفر إلى ما يذهب إلى الدماء حاجات كده كتير كل شيء ذاهب في طريقه وتبقى مخلفات. وأول ما المخلفات تكتمل دورتها في البطن وخلاص عاوز تخرج يأتينا الطلق حمام بسرعة إيه بسرعة إيه يا عم في إيه حمام سبحان الله. طب مين اللي جاب لي الزنقه دي ومين ادانا الضربات اللي في جنبي والضغط ده عمزه طلق من الولاده بالضبط نفس النظام برضه ياتي وقت المولود الطلق يشتغل وذاك الدكاتره بقى عايزين يخلصوا بسرعه مش فاضيين الزبائن كثيره والعياده المزحومه اعمل طلق صناعي وطمود الطلق الصناعي ادمت شويه عملوا فتح البطن القيصري وهكذا اخلص يشق بطنها وهتاخد لك 2000 لكن تستنى عليها لحد بكره هتاخد 1000 بس. طب وليه الدوشه دي كلها 2000 دلوقتي احسن عصفورين في ايدي احسن من عصفور على الشجره والله ايه ده عصفور في ايدي احسن من عصفور على الشجره بقى عصفورين احسن من عصفور وهكذا. مين بيدبر امر الشيء ده والحمل وغيره وغيره لو فكرت في نفسي فقط وتوزيع الدم، ولما تعمل تحليل دم كده تلاقي مش عارف نسبة الهيموجلوبين لازم تبقى من كام لكام، ونسبة السكر من كام لكام، مش عارف نسبة الايه من كام لكام، نسب محددة. تنقص مشكلة تطلع مشكلة لازم يحافظ على نسبها. ايه ده؟ ده جسم ده حاجة مشكلة، حاجة خطرة جدا. ولو بقى فتحنا بقى في العين والله الأسنان والله كذا والله كذا، مشاكل مشاكل كثيرة على عقولنا احنا. الله يتولاها وحده، الله يتولاها وحده ويدبر أمرها. دي حاجة من بلايين، أو مش عارف أعد، ما أقدرش أعد، لا أقتحم على سعة خلق الله. ما أعرفش الخلق كم نوع، لا أستطيع أن أعد ذلك، ما رأيت كل شيء، لكن هذه جزئية أو جزئية صغيرة جدا في خلق الله يدبرها الله سبحانه وتعالى بمشيئته. ولو جعلها الله في يدي هنسى أصب عصارة المرارة، والله انسى البنكرياس، والله انسى مش عارف اعمل ايه، الاكل تعفن في بطني، وزعت على الدم اكتر مش عارف من اللحم، والله اللحم اكتر من العظم، خربت المسألة، مش عارف امشي كويس، وهكذا. انما ما يفسده الانسان ولا يستطيع متابعته وتدبير امره تكفل الله تعالى به، له لا شريك له، من امور لا حصر لها. يبقى يدبر الأمر. الصغيرة دي كبيرة جدا جدا في واقعها في الخلق. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. السماء يعني جهة السماء، جهة العلو، فالله مستوى على إيه؟ على عرشه فوق سماواته، ومن عليائه يدبر الأمر. احنا النهاردة البعض بيعيب الأنظمة القائمة في حكم البلاد، بقول لك أصل الحاكم ده إنسان مترف، مولود وفي فمه ملعقة من ذهب، يعني مولود في عيلة غنية جدا ثرية جدا، وبالتالي لا يشعر بالشعب المسكين ده، ما لقاش الفقر في يوم من الأيام، فلا يستطيع تذوق الفقر، وبالتالي لا يشعر بالفقراء. لكن لما يبقى فقير والدأدأ في الدنيا وبقى رئيس، فيحس بالفقير وبالإيه؟ بالغني. ده عاش اللحظتين. واحد يقول لك ده أصلا عسكري، يعني حياته كلها عسكرية، عايش في الجبال وغرفة العمليات، ما عاش في واقع الناس في المجتمع المدني، وبالتالي ما ينفعش يحكم المجتمع المدني، وهكذا يعيب الناس رؤساءهم بمثل هذه الأمور، إنه عايش بعيد عن واقع من يحكمهم، وبالتالي لا يشعر بهم، لا يشعر إيه بهم. فتخيل الله بعيد عن خلقه، عال فوق خلقه علوا عظيما، ومع ذلك يراهم جميعا ويعلم بهم جميعا ولا تخفى عليه منهم خافية. وبالتالي حين يشرع لهم يشرع في واقع وعن واقع وعن علم حقيقي، فيأتي التشريع منضبطا مع أحوالنا، مع إيه؟ أحوالنا. الرب يمرض، معاذ الله، لا يمرض، مش كده برضو؟ ولكن شرع لي في مرض، لأنه يعلم أنني أمرض. الله يعجز عن شيء، ما ينفعش يكون إله لا يعجز عن شيء سبحانه وتعالى، ولكن شرع لي في وقت عجز، لا أستطيع القيام لك يا رب، فلا صلي وأنت جالس، صلي وأنت راقد، مش كده؟ صلي بعينيك دون حركات، طالما تعجز عن الحركة. أنا اليوم مريض يا رب، لا تصل، لك رخصة وأقضي من أيام أخرى. أنا مسافر، قال مسافر يحتاج إلى وقت فراغ طويل يقضي أحواله في السفر، أو ليطيل ساعات السفر حتى يقطع المسافة، بدل ما كل شوية يمشي ساعتين وهو واقف ساعتين، عاوز يمشي أربع ساعات خمس ست ساعات على بعض، يقطع مسافة بسرعة. إنما كل شوية هننزل نتوضأ وندخل حمام ونصلي، وبعد ما يصلي هيمد جسمه كده شوية وعم يسبح ويختم الصلاة، فاتت ساعة ساعتين، كان زمانه قطع 200 كيلو. يبقى هو أحوج إلى هذا الوقت، يوم ربنا يقول له إيه؟ اقصر الصلاة ركعتين بس كفاية، وكمان اجمع الصلاة، اجمع الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء، تقديم يا ربي ولا تأخير، زي ما انت عاوز. إذا يعني ممكن تصلي الظهر في أول وقت وتجمع معه ليه العصر وتؤخر العشاء والمغرب إلى وقت العشاء، صليها مثلا الساعة 10، بقى عندك من الساعة 12 لعشرة مساء فوض 10 ساعات ورا بعض متتابعة ما عليكش صلاة، مع أن الصلاة مش هتعطلنا كتير يعني، لكن فرغ الله لك وقتك. تشريع مثل هذا يراعي فيه ظروفنا، وهو ليس منا، ليس من جنسنا ولا نحن من جنسه، ولا تجري عليه أحوالنا التي تجري علينا، ومع ذلك علم أحوالنا وشرع لنا ما يكون في حال صحتنا وفي حال مرضنا أو ضعفنا، في حال سفرنا أو في حال قوتنا أو في حال إقامتنا، ما يكون في أحوال قوتنا وأحوال ضعفنا وهزالنا وعجزنا وهكذا. ده تشريع عظيم يدبر الأمر من السماء. شأن من كان عاليا هكذا بعيدا هكذا ألا يرى من يشرع لهم، من يدبر أمرهم، فيأتي تدبيره مخالفا لأحوالهم، يأتي تدبيره مخالفا لأحوالهم وهو معذور لأنه بعيد عنهم. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم والأئمة من بعده أئمة الحكم كانوا يخالطون الناس. النبي عليه السلام وهو رئيس دولة الإسلام في زمانه وحاكم أمر المسلمين يأمهم في الصلاة، مش إمام غيره، هو الإمام. وكان عليه الصلاة والسلام يدخل بيوت الناس ويأكل معهم فيرى من أحوالهم ما يحتاج إلى تغيير وتعديل فينصحهم، يرى الطفل يخرج من البيت إلى الشارع أو إلى غرضه وأمه تنادي عليه تعالى يا عبد الله أعطك، فتدخل وقال ماذا تعطينه، عاوز إيه؟ فكر من هذا الأمهات تعديك حاجة حلوة وتويجيها تضربها على وشه يديله ألم ولا ألمين ولا حاجة، هذه الحاجة حلوة بتاعت، ماذا تنوين أو تريدين أن تعطينه، أن تعطيه؟ قالت أعطيه هذه التمرة. فقال عليه الصلاة والسلام مشرعا للأمة أما إنك لو لم تفعلي لكتبت، لما كانتش معاك حاجة حلوة هتديها له ولم تعطيه شيئا لكتبت عليك كذبة. اختلاط بالناس، إلاقي طفل كان يلعب بطائر من الطيور ومات الطير ووقف الغلام حزينا فقال له يا نمير ما فعل النغير، طفل في الشارع اللعبة بتاعتك راحت فين يا حبيبي، ها ضاعت، معلش، كأنه طفل زيه وينزل إلى مستواه. وهكذا في كل الشؤون يخالط الناس ويتدخل في أحوالهم ويحمل همهم، عزيز عليه ما عنتم، كان يتحمل معهم هم الحياة وهم الأعباء وخاصة هم الكفر أنهم كفروا فسيدخلون النار، فكان يتأسى لحالهم ويحزن لحالهم عليه الصلاة والسلام. وكذلك سيدنا عمر رضوان الله عليه وغيره من الخلفاء، كان سيدنا عمر يتعسس بالليل بنفسه، يمشي بالليل في الشوارع يسمع أنين المريض وشكوى المرأة بعد زوجها في الحرب، بقاله كتير منزلش، فيعيش كل هذه الأمور، والمرأة طفلها يبكي من قلة الطعام في البيت وبالتالي قلة اللبن في أمه، مش لاقيها تاكل عشان يجي فيها لبن لابنها، فالولد يبكي، والمرأة تشتكي عمر إلى الله في ظلمة الليل، فيسرع إليها ويجيبها ويعطيها دون أن يفصح عن شخصيته. وهكذا هذا يعني من التشريع الإسلامي العظيم. فالله تعالى رغم بعده أو علوه في السماء فوق عباده إلا أنه يراهم ويشرع لهم، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، يعني المسافة بعيدة أوي. أيوة طبعا المسافة لا تحسب ولا يوصف الله بالمسافة ولا بالجهة ولا بالمكان سبحانه وتعالى، ولكن أقول هي المسافة التي يتلقى فيها الملائكة الأوامر من الله، في مكان تلقي للوحي تقف فيه الملائكة تسمع من الله عز وجل، كم بينهم وبين الله الله أعلم، ولا تبحث في هذا لأنه لا فائدة في العلم به، علم لا ينفع وجهل لا يضر، إنما من مقام التلقي للملائكة إلى الأرض الصعود بس، ثم يصعد إيه؟ ثم يعرج إليه في يوم، يعرج يعني يصعد، ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعد. المسافة للملك بيصعد فيها لو أنها طرحت على الأرض أفقيا ومشيها إنسان لاستغرقت منه كام؟ ألف سنة مشي، ألف سنة مشي. يا الله ده مسافة بعيدة جدا، وهذا كما قلت وأكرر إلى مقام التلقي فقط، لكن لا نستطيع ولا يجوز لنا أن نقيس أو نحسب المسافة بيننا وبين الله، لا لا هذا لا يجوز. الصعود كده والنزول زيه، لكن طبعا الملك بياخدها في ايه؟ في لمحات، لانه طائر وله عدة أجنحة ويصعد وينزل بإذن الله، فمسألة عند ربنا ما بتاخدش وقت. لكن عندنا احنا المسافة دي بحساباتنا الأرضية لو مشيناها نأخذها في ألف سنة، كما قال تعالى تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره ألف سنة، ألف سنة. فده المصعد الواحد، فعشان كده ربنا قوي وعال فوق خلقه جدا سبحانه وتعالى، فهذا معراج ملائكته فقط لتتلقى منه الأمر وتنزل إلى الأرض فتنفذه وتدبره بأمره سبحانه وتعالى، فالمدبرات أمرا. ومن فعل جزءا من الفعل يطلق عليه اسم الفعل، يعني زي مدبرات أمر الملائكة مدبرات، اللهم ربنا هو اللي بيدبر ولا الملائكة؟ الملائكة الله تعالى هو الذي يدبر الأمر كله، ولكن الملائكة تنفذه، وهذا من بروتوكول الحكام والعظماء والملوك، يعني دوبك حط حجر الأساس، ما ينفعش الرئيس ولا الملك بتاع البلاد يمسك مسطرين ويلبس عفريتة ويقف جنب الأصعى وهات يا ولد المونة ويبني ويمسك الحجارة ويبني بنفس المبنى كله، عشان يقول بنينا كم وحدة سكنية يبنيها هو بإيده، مش هيقدر أولا، ثانيا لا يليق به، رجل رمز في البلد فلازم يكون له مقام، إنما يكفي هو بس إيه؟ يعطي الإذن، يعطي الإذن يبدأ العمل. حط حجر واحد بس ويقول ايه بنينا مش عارف كام الف وحدة سكنية، صادق صادق لانه هو اللي ادى القرار وهو اللي عمل حجر الاساس. مين اللي بنى العمارة دي؟ المهندس فلان هو اللي بناها، هو اللي خططها مش كده؟ لا ده المقاول فلان هو اللي بناها، ابدا الانفار، الانفار هم اللي بنوها، لا ده البن، وفي واحد بتاع محاره وواحد بتاع زيت وواحد بتاع ايه سباكه وكهرباء، لكن البن هو اللي بناها. انما ينفع تقول بناها العمال، بناها المقاول، بناها الايه المهندس، وهذا ياتي في قوله تعالى قل يتوفاكم ملك الموت، كنا نعود لهذا الكلام بتفصيل. فتسمية الملائكة أو وصفهم بأنهم فالمدبرات أمرا يعني هم الذين ينفذون الأمر الذي دبره الله وأراده، فأطلق عليهم اسم الفعل كاملا مجازا، يعني يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه أي الملك في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. كلمة ألف سنة هذا هو منتهى العدد عند العرب، آخر حاجة 100 200 300 400 إلى 900 إلى إيه ألف، كان زمان كده آخر العدد ألف، ولذلك يعد الآلاف بعد كده بقى يقول لك ألف ألفين 3000 4000 كلمة ألف لازقة معاه، فكان منتهى العدد عندهم ايه ألف، ولذلك كان احيانا يطلق ولا يراد معناه، مش مقصود ألف ألف انما يزيد عن ألف، بس عاوز اقول لك ان انا معايا كتير، اقول لك معايا ألف درهم، لحد النهارده بنستعمل هذا الاسلوب، اقول لك انا قلت لك ألف مرة يا اخي ما تعملش الحاجة دي، هو قال له ألف مرة لكن قلت لك كثير كثير جدا، فيعبر عن الكثرة وإن لم يقصد به مفهوم العدد وحقيقة العدد. إذن المسافة دي مسافة ألف سنة لأيام نحن وبعدنا أو ما يزيد عن ألف، يعني مسافة طويلة جدا جدا، سواء بلغت الألف أو زادت أو نحو الألف. وبهذا نعلم وندرك ونتأكد مرة بعد مرة أن العدد عندنا يختلف عن العدد عند الله، وبالتالي لله حسابات ولنا إيه حسابات، ولتعلموا عدد السنين والحساب بخصوصكم أنتم حسب دورة الأفلاك حول بعضها، وبالأيام والأسابيع والأشهر وسيدة حساب خاص بنحن، لكن الحساب عند الله أدق من هذا وأعظم من هذا. ذلك ده في لغة العرب، وبالتالي لغة القرآن بيشير إلى الشيء القريب ولا البعيد؟ البعيد. طب والقريب؟ هذا الشيء ما قدامه، لكن راح نقول ذلك الشيء، هذا ذلك الشيء، فذلك البعيد إشارة إلى أن الله بعيد عن خلقه، بمعنى أنه لا يمكن أن نتصور شكلا لله، صورة لربنا بعيدة بعيدة خالص، ما فيش مكان لربنا، يعني ربنا كده ألف سنة فيها، طب يعني ربنا بعدها بقد إيه؟ أكيد يعني ممكن يبقى. لا لا لا مش ممكن، ولا أوعى تخش هنا، منطقة محظورة ما تحسبش، الله أبعد مما تتخيل. طب الله وصف نفسه ببعض الصفات ويمكرون ويمكر الله، بس ربنا قال والله خير ليه، مكر الله أبعد من مكر العباد، مهما الإنسان يمكر فلو مكر الله به، أي لو فعل به مثل ما يفعل بعباده أو بغيره من الناس لكان مكر الله أبعد. مكرك بي ومكر بيك ممكن نكتشفه، أفهم لعبتك وتفهم لعبتي ونتلاشى الموضوع وابعد بعيد، وأعك أنت في الحفرة وتقعنا في الحفرة، لنا عاملها لي وأعننا فيها، بيحصل كتير أعمل أنا مش واخد بالي ومش عارف وما عارف فيه وبتاع، لحد ما أجيبك أنت وحطك في اللي أنت عملت، ولا يحق المكر السيء إلا إيه إلا بها. لكن ما يستطيع أحد أبدا أن يكتشف مكر الله، وبالتالي لا يستطيع أن يعلمه ولا أن يفسده ولا أن يعطله ولا شيء. شوف إزاي ربنا مكر ليوسف أو كاد ليوسف، كذلك كدنا ليوسف، إزاي ربنا كان من من من الجب، من احتمال كبير للموت والهلاك إلى كرسي عرش وملك في الدنيا، وإيه يخنق الناس لو أراد يميتهم جوعا، وزير خزانة كل حاجة كل قرش داخل طالع تحتيه، ولكن كان في غاية الحكمة عليه سلام الله، وفاض الخير على عن مصر وباعه لأهل الأراضي البعيدة والأماكن البعيدة، وبالتالي جاء إخوته إيه يشترون بعض البضائع وبعض الطعام، وربنا علمه قال له ازاي تجيب اخواتك واهلك، تجيبهم ازاي، ايه الحيلة اللي يعملها، ربنا قال له انا هدبر لك الامر ده، بس ما اطلب اخوك وهاته لما يجي خده انت بتهمة كذا، كذلك كدنا ليوسف، رب ما كان ليأخذ اخاه في ايه الملك الا ان يشاء، ربنا اللي دبر له كل الامور دي واداله الحيلة دي فعملها ففاز بها في النهاية، جمعه الله باهله وشعر بتمام النعمة. يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا، قد أحسن ما العدد بقى في النعم، وقد أحسن بي إذا أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو، بدو ده حياتهم صعبة جدا قاسية، أكل أي حاجة وشرب أي حاجة، كل حاجة حياة جافة وقاسية كده، وجاءك من بدو، ومن بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، إلى أن قال في الدعاء رب قد أتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، أنت ولي في الدنيا إيه وتوفني مسلما وألحقني بالصالحين، يا رب أنت تميت النعمة عليا خلاص، ما عاد قلبي يتعلق بشيء، فيعني معناها ما عادش عندي غير الوفاة فتوفني مسلما. أهم حاجة النعمة اللي بقيا لي وعاوزها أن تتوفني مسلما وأن تلحقني بالصالحين عليه سلام الله. فربنا سبحانه وتعالى بعيد عن خلقه، لا يستطيع أحد أن يشابهه ولا أن يماثله ولا أي شيء من هذا، وبالتالي أشار إلى نفسه بإشارة البعيد، لأن المقام هنا مقام إظهار الله بعظمته. لكن لو كان مقام رحمة بقى وتقرب وحاجات من دي يقول له هذا، إنما قال ذلك إشارة إلى الله سبحانه وتعالى. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. عالم الغيب والشهادة علم كامل، علم كامل لم يفته شيء. نحن وندعي العلم ونطنطن بالعلم، وأعلم واحد في الذرة، وأعلم واحد في الطب، وأعلم واحد مش عارف في كذا، وأعلم واحد، وده كله ربنا بيقول عنهم ايه؟ ولكن اكثر الناس لا يعلمون، لانه يعلم قليلا. واحد معاه مثلا ملاليم سوي ايه؟ واحد مش كده معاه 5 جنيه النهارده، يا 5 جنيه ما شاء الله، والله انت كويس قوي، تعمل ايه؟ تجيب شقتين فول ولا حاجه لا تذكر. فلما كان القليل لا يذكر، لا يشكل خطرا ولا ربحا ولا شيء، فاعتبر كانه لا شيء. يبقى فقال ايه؟ لا يعلمون. وبعدين بس ازاي هما بيقولوا علماء ووصلوا واكتشفوا وعملوا زي بعض، نثبت لهم ما عندهم. يعلمون ظاهرا، ظاهرا دي نكره ولا معرفه؟ نكره، لان النكره هي اللي بتيجي عليها ان التنوين ده. يعلمون ظاهرا، والتنوين هنا او التنكير ده النكره دي علشان الاشاره للقله، ان هم بيعلموا حاجه. يعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا، يبقى الدنيا فيها ظاهر، طالما ربنا ذكر لها ظاهر يبقى لها ايه؟ باطن، في كنوز تحت الارض، في ارزاق في الجبال، في اقوات موجوده، في اسرار في الكون. هؤلاء جميعا ما علموا الا ايه؟ ظاهرا قليلا، شيئا قليلا من ظاهر الحياة الدنيا يعني، وجهلوا وغفلوا ولم يعلموا بباقي مظاهر الحياة وظواهر الأرض. تمام؟ هم للباطل، هم به أجهل. وما غاب عن الدنيا بكاملها، اللي هو زي الآخرة كده، وهم عن الآخرة هم غافلوا. يبقى يعلمون ولكن يعلموا علم قليل جدا جدا لا يكاد يذكر، لذلك وصفهم الله بأنهم لا يعلمون. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. لكن الله يعلم كل شيء، يا سبحان الله فعلا إله، والإله لا يكون إلها وهو يجهل شيئا، ما ينفعش يكون إله. فهذا مؤهل قوي جدا من مؤهلات الألوهية، مؤهل قوي جدا يجعلنا نسجد لله خضوعا ونحن راضون ونحن مقتنعون عن قناعة كاملة، لأنك تسجد لمن يعلم كل شيء، عالم الغيب والشهادة. المفروض بالنسبة لنا احنا الواحد بيعلم الظاهر الأول وبعدين ايه؟ يعني الباطن. بنشوف التفاح من بره ما شاء الله احمر وجميل، طب وطعمه ايه؟ لما ناكله بقى، لما يجي. الطماطم حمرة وجميلة، لكن من جوه لسه بقى ما تشتريها، بيبقى معاك 10 جنيه عشان تجيب كيلو تاكله وتدوق، شوف اللي بتاعت اليومين دول عاملة ازاي، خدت بالك؟ وهكذا بتشوف الحاجة من بره، يا الطيارة جميلة جدا، الله عاملة ازاي ما شاء الله، ولكن ما نعرفش طعمها وطعم الركوب فيها إلا ما ندخلها جوه ونركب والتربينة وتنزل. فالأول بنعلم الظاهر ولا الغيب؟ الظاهر، بعد كده بنكتشف الباطن أو الغيب. فدي علومنا احنا، تبدأ بالظاهر وربما تصل إلى شيء من الباطن، لكن من قدرة الله ومن عظمة الله أنه يعلم ايه؟ أول حاجة يعلم الغيب عالم الغيب والشهادة. ولذلك أحيانا نكتفي به عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد. ليه؟ لأنه إذا علم الغيب بما أول الشهادة حاجة الخفية عرفها يبل الظاهر ده هو ملاحظ معروف. فذكره لعلم الغيب كاف عن أن يذكر علم الظاهر والشهادة. لا علم الاثنين ونص عليهما كثيرا عالم الغيب والشهادة فلا يخفى عليه شيء من الظاهر ولا شيء من الباطن بل هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم وهو بكل شيء عليم فلا يبطن عنه شيء ويخفى مش ممكن أبدا ولا يظهر عليه شيء فيخفى عليه من شدة الظهور. والناس قالوا في الأمثال يمكن حتى المثل ده مثل علمي يقولون من الخفاء من شدة الظهور حانتم بالحاجة واضحة جدا وعشان كده ما ناخدش بالنا منه يقول لك الخفاء من ايه من شدة الظهور فبالحاجة قدام الألم وادور على الألم مش لاقي ابص في الألم مش لاقي هو هن ساعات احطه في ودانه عشان يتذكر وينسى فين الألم يا ده فين الألم يا ابني هات المفروض انك وهكذا كثير جدا الأشياء دي تظهر في حياتنا وقيل حتى المجرمين عرفوا المسألة دي فبعض المجرمين أرادوا أن يختفوا بعد جريمتهم راحوا فين قدام مديرية الأمن وقعدوا على القهوة اللي قصادها طبعا مديرية الأمن لما تطلع كلها بكل قوتها مش هتدور في القهوة اللي قصادها مش متوقعين أن يكونوا إيه المجرمين هم راحوا بقى في المكان الجريمة وحواليها وبعيد وقال لك أكيد هربوا برا البلد اطلع وراهم كلم الانتربول وهم فين قدام الضابط ومش شايفهم فهو كده خفاء من شدة الايه الظهور احيانا احيانا فالله تعالى لا يخفى عليه شيء مهما ظهر ظهورا واضحا او خفي خفاء شديدا انه يعلم السر شوف وايه واخفى وأخفى من السر كمان. ولما قال الكافرون يوما وقد فضحوا في كل مخططاتهم ضد النبي عليه الصلاة والسلام كل ما يدبروا حاجة بالليل في السر كده محمد يعرف عليه الصلاة والسلام وشو سبحان الله يخعل العمى في القلب نسأل الله العفو والعافية قالوا كده كل ما ندبر حاجة رب محمد بيقوله وعرفه تعالوا بقى نتكلم في سرنا عشان رب محمد ما يعرفش ويروح يقوله تاني هل أسررنا بأقوالنا فلا يعلم رب محمد فيخبره إيه الغباء دي من تكلمت في السر هتسر أكثر من كده ما هيعرفه برضه فأنزل الله تعالى قوله وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الإيه بس ربنا بدأ بإيه بالإسرار لأنه يعلم السر قبل الجهر كأنه كذلك على عكس ما نحن ننظر فعلم الله عظيم واسع شامل كامل لا نقص فيه عالم الغيب والشهادة العالم ربنا يعافينا يا رب من الآثار السلبية للعلم العلم قوة جانب من جوانب القوة في الإنسان والمال جانب آخر من جوانب القوة في الإنسان والسلطة جانب قوة قوة الجسم جانب قوة مظاهر القوة في الإنسان كثيرة منها العلم دعك من علماء الشريعة إن شاء الله معظمهم على خير أو أقول لك كلهم كلهم لا أتهم أحدهم إنه تتفاخر بعلمه كده ويعني وينفش نفسه كده وأنا الأستاذ الدكتور فلان الفلاني في جامعة معرفش الأزهر أعرق جامعة في العالم وانت مين انت وانت يعني معظمهم متواضعين لأن العلم الشرعي بهذب النفوس ربنا يرزقنا الأدب والتواضع مع العلم اللهم آمين لكن هذه القوة تقدم على أنها مظهر قوة في الجوانب الأخرى روح لأي عالم ثاني في موقعه مهندس في المكتب الاستشاري كلمه كده من مناخير الاستشارة التليفونية بفلوس مستشار في القانون، ده انت يعني بس لو كلمت في التليفون رد عليك يبقى كويس جدا. الطبيب ماشي في المستشفى لواء، ها دكتور يا دكتور لو سمحت والله بس قول لنا حاله المريض ايه. كويس كويس كويس شمر قم ده كويس لو قلنا كويس اتكلم كده بالقطارة كأنه من عملية جراحية. يا عم انت تتكلمنا كلام عادي، ايه المشكلة؟ وبعضهم كمان يأخذه الغرور فيتكلم فيما ليس له فيه. وحدثني او كلمني بعض او احدهم عشان ما الله اعلم كم واحد، لكن الذي وقع معه هذا واحد من ضمن استاذ ما اعرفش بتخصص الايه، تخصص من التخصصات كده، وجالس معاه في مرة، فالوسطى اللي مخدني معاه يعني بيعرفه بيه فلان فلان الأستاذ الدكتور في جامعة الأزهر، يعني انت زملاء، كان معاك دكتوراه هو برضه معاه دكتوراه، كنت أستاذ هو برضه أستاذ، يعني فما كل في بيننا زمالة ورحم العلم، انت في علم طب وانا في علم شرع، يعني في برضه نوع من المعاملة سياقة احسن من كده. فبرضه فضل منفوش كده، وبعدين دخل في التخصص بتاعي بقى، ولا يعني تفسير ومش تفسير وكلام من ده. احنا في القرن 21 ده نفضل برضو ليه نفضل مقيدين بقال ابن عباس وقال ابن مسعود ومش عارف مين وابن عمر؟ لازم نتحرر من الاقوال دي. ايه الغباء ده؟ مالك انت ومالك كلام؟ شوف اللي بيديله غرور، غرور رهيب، بس الله العفو والعافية، اللي ما يمسكش نفسه يضبط نفسه يعني يضيع. وقد يصاب عالم الشريعة بهذا، مش بعيد عنهم برضه، ربنا يعافينا يا رب. والله تعالى حذرنا في القرآن من هذا، قال واتل عليهم نبأ الذي آتيناه إيه؟ لا طب ولا هندسة بقى ولا بتاع آيات، علم شريعة بس كان في بني إسرائيل. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب. تخيل بقى واحد معاه اسم الله الأعظم مستجاب الدعوة ومعاه آيات الله فصار إيه؟ كالكلب يخرج لسانه ويلهث. نسأل الله العفو والعافية. لو ليه يفيدك مصصها أقول لك تدين مصصها دي، تطلب منه فتوى غلط تقول لك ما لديك فتوى وما له، بس اديني مصاصة مشكلة. اي عاوز فتوى ايه؟ اديني مصاصة اديك فتوى. في ناس كده، ناس الله العفو والعافية، مشكلة دي. فالعلم رمز قوة، مظهر من مظاهر القوة في الإنسان، بالتالي كان مظهرا من مظاهر القوة في الإله، لأن علمه بقى علم احنا نروح فين. وما أوتيتم من العلم إلا إيه؟ وقيلت للنبي عليه السلام. شوف أعلم الناس في الأمة دي، ورغم ذلك وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. إذن علم الله أكبر وأوسع وأشمل. فعلم الله قوة، مظهر من مظاهر قوة الله، ولكن هذه القوة تحتاج إلى إيه؟ ما يضبطها، ما يضبطها. لذلك تجدها كثيرا في القرآن يكاد يكون دائما، إلا النادر عليم إيه؟ حكيم، معاه قوة، ده عاوز حكمة بحيث يضع قوته في مكانها بمقدارها، ما يضرش، ممكن يضر بالعلم، ممكن يضر بالمال، يضر بالسلطة، يضر بقوته الجسمانية. فلا بد أن يكون صاحب القوة حكيما حتى يضبط إيه؟ قوته ويحسن تصريفها، ومن ذلك العليم. إنما المرة دي ربنا قال العليم الإيه؟ العزيز، عفوا العزيز، قال عالم الغيب والشهادة. فالعلم قوة، ولذلك أتبعها بوصف العزيز، والعزيز هذا هو القوي الذي لا يغلب، فوق كل ذي علم عليم، برضو فوق كل ذي قوة قوي، فوق كل ذي مال أغنى منه. تلاقي الخلق كده، فلان ده غني، الثاني أغنى منه، ده أغنى أغنى أغنى أغنى، حتى الغني الذي لا غني معه، حتى العالم الذي لا يعلم من علمه أحد إلا القليل فقط، يعلمون علما قليلا من علمه ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وحتى تصل إلى العزيز الذي لا يغلبه شيء في الأرض ولا في السماء، عزيز. والعزيز بقى اللي هو القوي الذي لا يغلب، هذا قلنا القوة تغري صاحبها عموما، فتحتاج إلى حكمة، عزيز حكيم وعليم حكيم كده. إلا هنا قال العزيز الايه الرحيم، تأكيدا أن الله تعالى لأنه حكيم فإن عزته لا تدعوه إلى ظلم ولا توقعه في ظلم أبدا أبدا. إن الله لا يظلم الناس شيئا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة مثقال ذرة. والعالم لحد الآن والعلماء لم يصلوا إلى مثقال الذرة، عرفوها بتنشطر صحيح وبتنقسم وكذا، لكن ما عرفوش ميزان هيساوي كام، ما عملوش سنجة تساوي الذرة تتوزن بيها يعني مثقال، لكن ربنا عنده مثقال الذرة، لا يظلم مثقال ذرة، مع أنه هو إيه؟ العزيز القوي الذي لا يغلب، ما في قوة تستطيع أبدا أن تقف أمامه سبحانه وتعالى. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعد، إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تذكرون، إلى آخر هذه الآيات التي تشير إلى منتهى أو لا عدم تناهي قدرة الله، قوة عظيمة جدا. ومع هذه القوة، هذه القوة تفيض رحمة العزيز الرحيم. ومن عزته وقوته خلق هذا الخلق كله كما سبق، ومن رحمته أن شرع لهم ما يصلح لهم حياتهم، وبعث إليهم رسولا يمثل لهم هذا الشرع تمثيلا حقيقيا، مش تمثيل كذب، لا تمثيل على نفسه باعتباره واحد محاسب. النبي عليه الصلاة والسلام كل نبي في أمته مسؤول عن دين الله، ربنا هيسأله عن الصلاة والصيام والحج والرسالة كلها، مسؤولية شخصية زينا بالضبط، ويسأله فوق ذلك على الرسالة التي تحملها، هل بلغها أم لم يبلغ، فبيمثل تمثيل إيه؟ واقعي، غير التمثيلات اللي بنشوفها في الأفلام، بيمثل هو جبريل وماهوش جبريل، ولا حتى يجي أي حاجة، ومثل الأنبياء وهو مش نبي، مثل العلماء وهو مش عالم ولا بقيمة العلماء، تمثيل هزل كله ويتجرد من هذه الصورة. لكن الأنبياء سيمثلون الشريعة واقعا على الأرض في الحياة أمام الناس كقدوة، وهم ملتزمون بها فعلا التزام من سيحاسب عليها، التزام من سيحاسب عليها. ففرق. لذلك تقول عائشة رضي الله عنها كان عليه الصلاة والسلام قرآنا يمشي على الأرض، وكان يرجو رحمة ربه ويخاف عذاب ربه، ويقوم من الليل ويسجد ويصلي ويقول اللهم حاسبني حسابا يسيرا، مش مجرد ممثل بأدي دور ويأخذ له قرشين والله مكانة والله حاجة، لا لا لا، إنما تمثيل، معلش كلمة تمثيل هي جاية في المكان كده يعني معناها الآن مش هو واحد من المكلفين والمحاسبين، ولكن كلف بأن يعمل بالشريعة أمام الناس، صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم، وهكذا من فعل من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني اعمل كل حاجة في الدين زي ما شفت النبي عليه السلام أو سمعت عنه أنه فعلها كذا، اعمل زي، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فدي كلها رحمة من ربنا، لولا أن الله أنعم علينا بشر كنا استمتعنا بقعدة زي كده، فوت وانت مروح كده على الأهاوي هتفوت عليها غصب عن عيننا كلنا، مالية الدنيا، ربنا يحولها إلى حاجات أحسن. ترضى تقعد في الوسط ده، في الدخانة الوحشة دي، الريحة الوحشة دي، الناس اللي تحس ما راهوش مسؤولية ولا راه مهمة ولا قاعد كده عمال على بطال ويشرب في شاي في قهوة مش عارف ايه، الله اعلم بيشرب ايه تاني، في شيشة في سجاير وبيلعب دومنا في طاولة، وبعدين حياتك فين بقى؟ طب حق اولادك فين؟ طب الشغل وحق البلد عليك فين؟ وهكذا ما ترضاش. طب بفضل الله عليه رحمته بينا علمنا شرع، قعدنا في المساجد، قعدنا في بيوتنا على الأقل مع أولادنا، بدل ما نقعد في عمل باطل زي كذا لا فائدة منه، نجلس في جلسات نحتسبها عند الله، نعمة عظيمة جدا. يا ترى لو ما ربنا ما أنعمش علينا بالشريعة وعلمنا الطهارة كنا نتخلص من الأذى الزائد. شوية تراب منديل ورق النهاردة زي الكفار، يوم تبقى آثار النجاسة فينا، فيمشي الواحد منا بأذاه وبنجاسته. الحمد لله الذي طهرنا وعلمنا ورضي لنا الإسلام، نعمة كبيرة. فهو عزيز وعزته تفيض رحمة. التكامل ده، الكمال هنا في القوة والكمال في الرحمة ما تلاقيش، لا تجد أبدا. أي قوي فينا بجانب من جوانب القوة غالبا غالبا يقع في شيء من الظلم أو هضم الحق أو ما إلى ذلك، أو حتى الإعجاب بالنفس، يحس أنه يعني أحسن من يعني حتى لو بينه بالنفسه. لكن الله تعالى مع كمال قوته تجتمع فيه أيضا، أو يجتمع فيه كمال الرحمة، العزيز الرحيم. طالما رحيم، طب زي إيه كده؟ أنا قلت مثلا من عندي الشريعة وما إلى ذلك، لا ربين حاجات تانية في عموم الناس بقى. أن السورة مكية بتكلم الكافرين، والكافر ملوش دعوة بالشريعة، ومش شاف، لا يرى أن الشريعة نعمة، لا يراها نعمة. فربنا يذكر له النعم التي لا يستطيع إنكارها. الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، ثم سواه ونفخ فيه من روحه، إلى آخر الآيات. هذه تبين مظاهر أو بعض مظاهر رحمة الله بالإنسان، كيف خلقه خلقا سويا جميلا. ينظر المرآة ويقول ما شاء الله على الأمر، شاف نفسه غزال، ولو كان اردحت شاف نفسه غزال، وهكذا. منين ده؟ فعلا هو جميل، هو جميل فعلا، بس مين يفهم في الجمال؟ هذه المشكلة. خلقنا الله تعالى بهذا الخلق، وأحسن كل شيء خلقه من حولنا، وخلق لنا حياة جميلة رائعة فيها من النعم والرحمات ما لا يعد ولا يحصى. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بهذه الآيات، وأن يرزقنا منها جميل المعاني، وأن يعقبنا فيها صالح الأعمال. إن ربنا هو الرحمن الرحيم، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.